وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نثني مرة أخرى وعودا على بدء فيما ذكرناه في الدرس الأول من شكري تقديري لمدير مكتب الدعوة مركز الدعوة بجدة الشيخ الفاضل حامد ولي، نسأل الله عز وجل أن يكتب جهوده في خدمة الدعوة الإسلامية في ميزان حسناته، وأن يبارك في جهد الجميع، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. هذا الدرس هو الدرس الخامس، نقدم له بتمهيد، ولعل من الممكن إن شاء الله أن ننتهي اليوم من مقدمة الإمام الشاطبي رحمه الله. وآخر نقطة فيها هو ما غلب على هاتين الصفحتين من الكشف عن منهجه في تأليف هذا الكتاب، وما تردد في نفسه وهو يؤلف وهو ينوي تأليف هذا الكتاب. ولا شك أن محتوى هذه الصفحات ينبغي أن يعنى به طلاب العلم، ذلك أن من أدب طالب العلم والعالم أنه إذا أقدم على شيء من العلم أو التأليف أو الكتابة أو في أي جهد من جهود الدعوة أن يكون له من النية الصالحة، وأن يكون له من الإخلاص في طلب الأجر من الله عز وجل ما يكون له عونا على ما يسعى في تحقيقه. سترون أن الإمام الشاطبي هنا يلتزم بهذا الأدب، ولا شك أن العلماء الربانيين وأن طلاب العلم الذين يحرصون على اتباع السنة ينبغي أن يكونوا حريصين على هذا الأدب الكبير. فالشاطبي هنا تارة يتردد النظر عنده هل يقدم على تأليف هذا الكتاب أم لا، مع أنه قد جمع ما أراد كتابته واجتمع عنده من العلم في هذا الكتاب في مجلدين، اجتمع له من النصوص من النقول عن السلف ومن النصوص في الكتاب والسنة ومن المسائل الأصولية والعقائدية في هذا الكتاب، اجتمع له شيء كثير، ولكنه كما سترون يتردد النظر عنده هل يقدم على إخراج هذا المصنف أم لا. ولا شك أن ذلك يرجع إلى أمور سيشير لها المصنف رحمه الله. الأمر الثاني أنه كان كثير المشاورة لرفقته وصحبته من أهل العلم ومن طلاب العلم، كما قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، فلم يقدم على هذا الأمر إلا بعد آنات وتأمل وتدبر وتفكر. فلما تبين له العزم والحزم في كتابة هذا المصنف نشط في ذلك وابتدأ فيه، وهذا الذي قصد إليه أو قصد إلى تأمله والنظر فيه لاحظوا فيه المنهج العلمي، فإنها ليست هي المشاورة العامة التي لا تعتمد الدليل ولا تعتمد النظر فيما كان عند أهل العلم الثقات الربانيين ممن كانوا في عصره، وفي تأمل ما سبقه من أهل العلم من قبل فيما ذكروه من وصايا في الطلب وفي الكتابة والتأليف. فهو في هذه المسألة وهو هل يقدم على نشر ما كتب أو على نشر ما جمع وهل يقدم على التصنيف فيه، إن هذه المسألة عنده تعتبر مسألة علمية يتأملها وينظر الأدلة فيها و يتبع فيها سلفا من قبله ثم يشاور فيها من أهل العلم والفضل في وقته، واستطاع بذلك أن يعزم على كتابة هذا المصنف. ابدأ بالقراءة بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا. يشير هنا إلى كلام الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، قال عنه الذهبي في السير، وهذا ما كلف به أحد زملائكم، قال: هو الشيخ الإمام المحدث المفيد الكبير المصنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق بن منده، واسمه منده إبراهيم ابن بطة، واسمه منده إبراهيم ابن بطة العبدي الأصبهاني، ولد سنة 381 ومات سنة 470، وذكر ما كتبه عنه الإمام الشاطبي في الاعتصام. فهو إذن ليس عبد الله بن بطة، وإنما هو عبد الرحمن ابن بطة حافظ أهل زمانه. والذي أشار إليه المصنف من إيراد هذا النص أن الداعية أو العالم إذا أقدم على أمر فلا بد أن يكون له من الصبر والثبات، بحيث أنه يصبر حتى يصل إلى بلوغ ما يبتغيه من نشر الحق والهدى. فهو ذكر كلام عبد الرحمن بن بطة ليعزي نفسه ويصبر، فهو لما أراد أن يقدم على ما أقدم عليه وأن يؤلف هذا المصنف علم أن كثيرا من المخالفين سينصبون له العداء، فلذلك ذكر كلام عبد الرحمن ابن بطة ليكون له في ذلك أسوة وقدوة. قال: فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبز بهذه الأمور أو بعضها، يعني أنه يتهم بالباطل، وهذا مستقرأ في تاريخ هذه الدعوة الإسلامية. فحتى الأئمة الأربعة إذا درستم سيرهم ويطول الحديث في هذا، تجد كل واحد منهم لقي مما يكره أمورا كثيرة، ولكنهم صبروا واحتسبوا. وإذا تتبعت التاريخ بعد ذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية وقصصه معروفة في الدعوة والصبر على البلاء. وإذا جئتم إلى التاريخ المعاصر تذكرون ما حصل للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب من مخالفيه، وما احتاج إليه من الصبر والثبات حتى بلغ دعوة الله عز وجل، وذلك مستقرأ في جميع العصور الإسلامية. اقرأ بارك الله فيك. فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها، والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. هو يشير إلى أن المخالف سيحمله على مخالفته سببا، وقد أشار إليها قبل ذلك. من يستطيع أن يشير إلى الموضع السابق؟ تفضل. الجهل والهوى، أحسنت. فين؟ في أي صفحة؟ سبق هذا في كلام المصنف، إنما أراد أن يذكره هنا على سبيل التأكيد. من يذكر أين سبق هذا؟ أي نعم، هذا هو في الصفحة التي قبله، في صفحة 28. قال: لما ذكر ما اتهم به من المخالفين قال: وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا. فأشار إلى السبب الأول وهو الكذب والافتراء، وأشار إلى السبب الثاني وهو الجهل. الوهم ينشأ من أي شيء؟ من الجهل. والكذب ينشأ من أي شيء؟ من الافتراء. فكأنه يقول إن المخالف، أن صاحب الحق محتاج ليصبر على هذين الأمرين، فإنه إما أن يكذب عليه ويفترى، وإما أن يخالفه المخالف بسبب جهله. أي نعم. وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم، وأيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فقوله هنا لم يدع للمؤمن صديقا، أي أن الكثرة قد تقع في مخالفته، لكن يبقى له من ينصره من أهل الحق. والحديث رواه والرواية عن سعيد عن سيد العباد بعد الصحابة أويس رواها ابن سعد في الطبقات وابن الجوزي وأبو نعيم، وهو أويس بن عامر القرني سيد التابعين وكان زاهدا عابدا. ومعلومة قصته أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه به لما وقال لهم: يقدم عليكم رجل، وبشرهم به وأمرهم أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم. وهذا إنما يعلم بالنص، وهذا إنما يعلم بالنص كما هو في هذا الموضع. اقرأ بارك الله فيك. فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير. لاحظوا الآن أن النصرة في السنة إنما تقع على المؤلفة على وصفه، على وصف ماذا؟ على وصف السنة والاتباع، على وصف الإسلام الحق، على وصف الإسلام على ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه الصحابة والتابعون وأئمة السلف. ولذلك قال: لأن المؤلف فيه، أي على الإسلام بهذا المعنى، أي على وصفه الأول قليل. وليست العبرة بالكثرة، قد يؤلفك على أمور لكن يخالفك في أمور مهمة، قد يؤلفك على المعنى العام للإسلام لكن يخالفك في أمور اعتقادية، يخالفك في أمور أساسية في الدين، يخالفك في وقوع بسبب وقوعه في كثير من البدع أو المذاهب المخالفة للسنة. فكونه يؤلفك على المعنى العام للإسلام هذا لا يكفي، بدلالة أن أكثر الناس إذا اجتمعوا على المعنى العام للإسلام لم يكن ذلك سببا في قيام الحق ولا في نصرته، لأنهم قد يجتمعون على النطق بالشهادتين، أو قد يجتمعون على إقامة الصلاة مثلا، أو قد يجتمعون على بعض الأمور، لكن المطلوب الاجتماع على الوصف الأول. ومن هنا تميز أهل السنة، وإلا فكثير من الفرق كما سيأتي كلام المصنف اجتمعت على المعنى، على معنى الإسلام العام، لكنها لم تجتمع على وصفه الأول وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف في عبارته هنا يشير إلى هذا المعنى، لأن المؤلف فيه على وصفه، أي على وصف السنة قليل، فصار المخالف هو الكثير وإن انتسب إلى الإسلام. أي نعم. فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع أعناقها، فأشكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح. ماذا يقصد فظهر مصداق الحديث الصحيح؟ الغربة، لأنه إذا استشكل معناها على الجمهور لم يكن لهم كبير عون ونصرة لصاحب السنة، فصار الأكثر كما ذكر هنا، فصار المخالف هو الكثير، ومن هنا تقع الغربة. نعم. ولما وقع علي من الإنكار ما وقع، مع ما هدى الله إليه وله الحمد، لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها وبين أنها ضلالة وخروج عن الجادة، وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها. ستلاحظون هنا أنه أشار في أكثر من موضع، يقول: أحذر من البدع التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول مرة أخرى: ومما أشار العلماء إلى أنه من البدع. لماذا لا يكتفي بالأول؟ لماذا المصنف لا يكتفي بقوله التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها تفضل. أي نعم، قريب من هذا، لكن الأمر يحتاج إلى إيضاح. قال: وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها. لماذا يذكر هذا وهذا؟ أي نعم. فينبهون على هذه البدع في عصره أو قبل عصره؟ هو أشار إلى هذا قبل هذا الموضع. من يذكر منكم؟ ارجعوا إلى صفحة 25. قال: ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو أصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلفة. فكأنه مع كثرة المخالفين، لأنهم قد يقولون له: هذا الذي تفهمه من النصوص وتفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه هو فهمك، فكيف يقوم بفهمك، كيف تقوم بفهمك الحجة علينا؟ فأراد أن يقوي نفسه ويقوي منهجه، فيقول لهم: إنما أحذركم به حذركم منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما أحذركم منه حذركم منه علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم. والمؤلف يشير تارة إلى هذا وتارة إلى هذا وتارة يجمع بينهما، يريد أن يقوي ما منهجه الذي يدعو إليه. طيب، أي نعم. لعلي أجتنبها فيما استطعت، وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات، لعلي أجلو بالعمل سناها، وأعد يوم القيامة فيمن أحياها، إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها، حسب ما جاء عن السلف في ذلك. وهذا مشاهد، فأي فرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف بقدر ما تميت من البدع يموت عندها من السنن، لأنه إذا ذهب الحق في بعض المسائل حل محله الباطل، وإذا ذهبت الطاعة حل محلها المعصية، وإذا ذهبت السنة حل محلها البدع، وإذا ذهب التوحيد حل محله الشرك، وهكذا. فالمعنى الذي يشير إليه قال: أي نعم، اقرأ حسب ما جاء عن السلف في ذلك، ثم سيذكر النصوص الآن. اقرأ. فعن ابن عباس. فعن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. هذا الحديث الأثر عن ابن عباس رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وابن بطة في الإبانة الكبرى، وقال الهيثمي: رجاله موثوقون، وعزاه للطبراني في الكبير. أي نعم. وفي بعض الأخبار: لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. أي نعم. وعن لقمان بن، هذا أيضا أخرجه ابن وضاح في البدع، ماشي. وعن لقمان ابن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة. الصواب هو عن لقمان عن أبي إدريس الخولاني، وهو عائذ بن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه. والمعنى واضح، ولذلك كما سلف كان السلف يشددون، كما نقل عن أنس وغيره، كانوا يشددون ويحذرون من البدع التي نشأت في الناس بعد القرون المفضلة، لأنه لا بديل لنشأة تلك البدع والعياذ بالله إلا ذهاب كثير من السنن عند كثير من الخلق وعند كثير من الطوائف وفي بعض الأمكنة. أي نعم. وعن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى، وهو مشاهد معلوم حسبما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهو أيضا عن ابن وضاح في البدع ذكر ذلك، والدارمي في سننه. أي نعم. وجاء من الترغيب في إحياء السنن ما جاء، فقد خرج ابن وهب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا. وخرجه الترمذي باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق في المعنى، وقال فيه حديث حسن. المعنى المتضمن في الحديث صحيح، وستأتي أحاديث يذكرها المصنف تؤكد هذا المعنى، لكن الكلام في سنده في طريق الترمذي المذكور فيه كثير من عبد الله، وهو لا يصح حديث، قال عنه الشافعي وأبو داود ركن من أركان الكذب، وقال المنذري متروك، وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. هذا من حيث ما ذكر أهل العلم في سنده، والترمذي يتساهل كما ذكر بعض أهل العلم في التصحيح والتحسين، لكن المقصود أن المعنى المذكور في الحديث صحيح. وأنتم تعلمون أن من طرائق المحدثين في الكلام عن السند والمتن أنهم قد يضعفون هذا السند أو ذاك، لكن لا يقتضي ذلك تضعيف المعنى الوارد في الحديث، بشرط أن يكون هذا المعنى قد ورد بحديث صحيح. فكأن هناك طريقين، فكأن هناك أكثر من طريق لنقل هذا المعنى، فإذا كان هناك طريق صحيح لنقل هذا المعنى فقد صح هذا المعنى من خلال هذا الطريق الصحيح. كون هذا المعنى الصحيح يأتي من طريق آخر غير صحيح يجعل المحدثين يناقشون ذلك الطريق الضعيف ويكشفون عن سبب الضعف فيه، لكن يبقى المعنى الصحيح تحمله وتدل عليه طرق في الأسانيد صحيحة معتبرة. أي نعم. وفي الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. حديث حسن. الحديث رواه الترمذي، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وذكر الشيخ الألباني أن إسناده لا يخلو من مجاهيل. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. فرجوت بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة، وعلى طول العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قررت أحكامها الشريعة، وفروع طالت أفنانها، لكنها تنتظمها تلك الأصول، وقلما تجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر، فمالت إلى بثها النفس، ورأت أنه من الأكيد الطلب. لاحظوا الآن أن منهج التأليف عند كثير أو عند المحققين من العلماء كانوا يتأملون فيما كتب أولا في الموضوع، يشير إلى ذلك قوله: وقلما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر، يعني اطلع على ما كتب فلم يجد ما كتب يشاكل ما كتبه هنا من حيث الترتيب، وإلا فإن المعاني مشتركة، معاني العلم مشتركة بين العلماء. فكتاب البدع لابن وضاح جمع فيه النصوص، وهناك أيضا من جمع من البدع أمورا جزئية أو كلية ذكرها على مجرد الإشارة، ويشير هو إلى أنه درس كيف تتحقق الغربة من حيث وقوع هذه البدع، ثم ربط بين بعضها البعض وأشار إلى المناهج المخالفة في ذلك لمنهج السلف، واجتهد بحسب قدرته في هذا الباب. وهذا الاجتهاد منه محمود، فعلى هذه الطريقة التي كتب بها هذا الكتاب فعلا من حيث تتبع ما كتب عن البدع يبقى هذا الكتاب متميزا في هذا الباب، من حيث أنه كتاب مجموع درس فيه مسائل كثيرة متعلقة بموضوع البدع والفرق. فهذا منهج في التأليف قوي عند المحققين، لا يلتفت إلى التأليف إلا بعد أن ينظر فيما كتب. أي نعم. لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السنن والبدع، لأنه لما كثرت البدع وعم ضررها واستطار شررها ودام الإكباب على العمل بها والسكوت من المتأخرين على الإنكار لها، وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها، صارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع محررات، فاختلط المشروع بغيره، فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم، فالتبس بعضها ببعض، فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم. يعني الآن ظهر له بعد التتبع أنه يجب عليه أن يكتب هذا الكتاب، وأن الأمر في حقه ليس بمستحب فقط، بل يجب عليه أن يشرع في إقامة الحجة وكتابة هذا الكتاب. ولاحظوا هنا أن الذي حمله على ذلك أولا رغبته في الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة، الأمر الثاني رغبته في رفع الالتباس عن الناس في هذا الأمر الذي كثرت فيه البدع وعم ضررها واستطار شررها. لكن ما الذي يحدد هذا؟ قد يختلف الناس فيقول أنت يا شيخ الشاطبي في عصرك ليس الأمر كذلك، من أين لك أن البدع عم ضررها واستطار شررها ودام الإكباب على العمل بها؟ أليس هناك من العلماء المتأخرين في عصره من سكت عن ذلك؟ فلماذا لا يسكت كما سكتوا؟ ولا شك أن هؤلاء العلماء المتأخرين الذين في عصره كانوا لا يرون أن هذه من البدع، فمن الذي يحدد أن العصر في حاجة إلى هذا البيان؟ ولذلك من الأسئلة التي وردت سؤال ما الذي تقصده بالمتأخرين؟ الذي يقصده الشاطبي بالمتأخرين أو الذي يقصده أهل العلم إذا أطلقوا هذا اللفظ يقصدون المتأخرين من العلماء في القرون المتأخرة، ويريدون بذلك الإشارة إلى منهج في النظر فيما يكتبه المتأخرون، فيجعلونه على قسمين، منهم من تابع السنة واتبع السلف الصالح في بيان الاعتقاد الحق ومحاربة البدع وبيان معنى التوحيد وبيان أصول الإسلام والحذر من البدع المحدثات، فهؤلاء من المتأخرين هم الذين على منهج السلف الصالح وعلمهم علم وثيق متين، لأنهم اتبعوا فيه الدليل واتبعوا فيه الوصف الأول الذي أشار إليه الإمام الشاطبي، وهؤلاء كثير في الأمة والحمد لله. الصنف الثاني رضوا بأن يفهموا الإسلام فهما يتناسب مع واقع الأكثر في العصور المتأخرة، فإذا كانت انتشرت البدع وقد أشرت إلى هذا في الدروس الماضية لكن لا بأس من التذكير به، فإذا انتشرت البدع مثلا عند القبور جاء كثير من المتأخرين فلم يروا ذلك بدعة ودافعوا عنه، فعلم هؤلاء المتأخرين ليس بعلم صحيح، وإن قرأوا الكتب وإن صنفوا فيها وإن انتصبوا للناس أيضا، لأن كثيرا من هؤلاء هم الذين يدافعون عن البدع ويدافعون عن الأهواء. فهؤلاء المتأخرون هنا في عصر الإمام الشاطبي لا يرون أن الأمر محتاج إلى ذلك، لكن ما الذي يحدد أن الأمر محتاج إلى البيان العام ومحتاج إلى محاربة هذه البدع، أو أن الأمر لا يحتاج؟ من الذي يحدد؟ نعم أحسنت، الذي يحدده أهل السنة والذي يحدد وأتباع السنة والقائمون في الحق والعلماء الربانيون أصحاب العزائم الذين يتحملون مهمتهم في ذلك فيعلمون فيعلمون ويؤمنون ويعملون ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة ويصبرون على الأذى في ذلك. أما إذا نظر في منهج التجديد إلى ما عليه أكثر المتأخرين فإذا لا يقوم لمنهج التجديد قائمة، لأن أكثرهم والغربة كما أشار الإمام الشاطبي الغربة في أهل الإسلام بين أهل السنة والبدعة، كذلك الغربة بين علماء السنة وغيرهم، فإن علماء السنة غرباء وقليل تتفاوت أحوالهم بين زمن وزمن كثرة وقلة، فالذي ينظر في تصحيح الواقع هم هؤلاء لأنهم معهم الحجة ومعهم البيان ومعهم الدليل، وهم قائمون على الوصف الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو استسلم الشاطبي لما يقوله أكثر المتأخرين من عدم إنكار ذلك لما صنع شيئا. إينا. وقلما صنف فيها على الخصوص تصنيف، وما صنف فيها فغير كاف في هذه المواقف. لاحظ يقول فغير كاف، ما جاء لمصنفات الآخرين وقال هذا لا يصلح وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وأنا سأكتب كتابا لم تنظر في مثله عين، أو سأكتب كتابا لم يكن من قبله مثله أو نحو ذلك مما يعظم به كتابه، وإنما أشار إلى أن التصانيف التي سبقت ليست على ترتيبه من حيث الترتيب، وإلا فإن العلم مشترك، وأيضا ليست كافية، وكأنه يشير أنه وإن لم تكن كافية لكن فيها خير كثير. فما كتب عن النهي عن البدع لا شك أن تلك الكتب فيها فوائد عظيمة، وهي التي ينقل منها الإمام الشاطبي، بل هي أصل كتابه، ولكنه يقول أنها ليست بكافية، يعني أن هناك مسائل أخرى تحتاج إلى تحرير وإلى بيان. أي نعم. مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد عديم المعين، فالموالي له يخلد به إلى الأرض ويلقي له باليد إلى العجز عن بث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب، والمعادي يرميه بالأردبيس ويروم أخذه بالعذاب البئيس. الدردبيس، صحح، بعد الأردبيس الدردبيس. ولاحظ أن جرس الكلمة هذه أظنه لا يحتاج إلى شرح، يعني كأنه يشير إلى أنه يرمى بأمر عظيم، والدردبيس الداهية، دردبيس الداهية يعني يرمى بالدواهي، ويروم أخذه بالعذاب البئيس. اقرأ. لأنه يرد عوائده الراسخة في القلوب المتداولة في الأعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها. لعل الأقرب لأنه يرى، يعني هذا المخالف يرى عوائده التي نشأ عليها المتداولة في الأعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها، لا حجة له إلا عمل الآباء والأجداد. هنا لا حجة له إلا عمل الآباء والأجداد مع بعض الأشياخ العاملين العالمين، مع بعض الأشياخ العاملين العالمين كانوا من أهل النظر في هذه الأمور أم لا، ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف الصالح، فالمتعرض لمثل هذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في العمل، يعني يقصد الطريق نحى نحوه أي قصده، يعني كأنه يسلك في طريق المجددين، وأشار إلى واحد منهم وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أي نعم. حيث قال: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. الله المستعان. يعني يشير إلى أن فهم الإسلام عند كثيرين أصبح فهما غير صحيح، فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي، يعني إذا دخل الأعجمي دخل على هذا المعنى، وتعلم الإسلام على هذا المعنى غير الصحيح، وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. ولا شك أن الشاطبي لما أشار إلى ذلك أراد أن يثبت نفسه ويقويها. ولاحظوا هنا أنه أشار إلى أصناف من الناس، فصنف يواليه، وهذا في قوله فالموالي له يخلد إلى الأرض، ثم الصنف الثاني المعادي. يخلد فالموالي له يخلد به إلى الأرض. لا خطأ فالموالي له يخلد به إلى الأرض، صحح النسخة اللي عندك، لا يستقيم المعنى إلا بهذا، فالموالي له يخلد به إلى الأرض، يعني يشتكي الآن، هو يقول أنه فقد المساعد والمعين. ولعلك تقول له: لماذا ألم تجد هناك أناسا يوافقونك على ما تقول؟ فكأنه يقول لكم: نعم وجدت، لكن كثيرا منهم أو أكثرهم الذين وإن والوني على ذلك لكن خلدوا إلى الأرض رغبة، هم لا يخالفونه، لكن ماذا يقصد بخلدوا إلى الأرض؟ لم ينصروه على ذلك، ورغبوا في متاع الحياة الدنيا وضعفوا وإن كانوا يوافقونه، يعني يقول له: ما شاء الله كلامك صحيح ومنهجك صحيح، لكن قواك الله، هذا الذي تقوله صحيح، لكنهم يخلدون إلى الأرض ولا يساعدونه في ذلك. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني المعادي له، المخالف والمعادي، والمعادي لا يتقي الله فيه، يرميه بالدردبيس وهو الداهية، ويروم أخذه، أي يريد أخذه بالعذاب البئيس، وبين السبب في ذلك. بقي الآن ما وجه استشهاده بكلام عمر بن عبد العزيز في هذا الموطن، ولماذا أشار هنا إلى عمل الآباء والأجداد والأشياخ العالمين، وماذا يقصد بذلك؟ من يستطيع أذكر الجواب؟ تفضل. نشأ عليه الكبير، فني عليه الكبير، ونشأ عليه الصغير، يعني لما وجد، ونشأ الشاطبي في ذلك العصر، وجد أن تلك العوائد المخالفة للسنة راسخة في أهل العصر. متى رسخت هذه؟ لما فني عليها الكبير ونشأ عليها الصغير، وفصح عليها الأعجمي، وهاجر عليها العربي. هذا قصده بالآباء والأجداد. طيب قصده بالأشياخ العالمين؟ تفضل. أحسنت، قصد به ما شكاه من المتأخرين في زمانه الذين خالفوه وأنكروا عليه تصحيح الواقع الذي هو فيه. أين؟ وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه، غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله، ولا يسع أحد ممن له منة إلا الأخذ بالحزم، يعني قوة. أين؟ إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على كماله، يعني بعد أن يقوى على التحصيل في ذلك، ويكون ممن تقوم به الحجة في ذلك، أي أنه يعتمد الدليل ويبني عليه، ويذكر النص من الكتاب والسنة، ويبني على فهم السلف، فإنه حينئذ لا بد أن يأخذ بالحزم والعزم في ذلك. ولو أخذ بالترخص لجلس مع أهل عصره، مع كثير من المتأخرين، يعتذر عن عصره وعما هو فيه. أي نعم. وإن كره المخالف فكراهيته لا حجة فيها على الحق، ألا يرفع مناره ولا تكشف وتجلى أنواره. هذا كله الآن الاستدلال والتقعيد كله لأي شيء؟ من يجاوب؟ حتى يعزم على كتابة هذا الكتاب، فهو ينظر الآن العوارض فيجيب على أن عوارض لا يستحق الالتفات إليها، لأن الدليل لا يدل على مراعاتها، بل يدل على مخالفتها. ولذلك من العوارض التي اعترضت له هنا ممكن أن يقوله الناس إذا كره أكثر الناس وخالفوك، فلماذا تخالفهم؟ فأراد أن يذكر الدليل على أن هذا لا اعتبار به، فماذا قال؟ قال: وإن كره المخالف فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا يرفع مناره. فالتجديد والمجددون والعلماء الربانيون إذا أرادوا تصحيح واقعهم فلا ينتظروا أن يوافق الناس أكثر الناس على ذلك، ولا ينتظروا أيضا أن يوافق المخالفون على ذلك، فإذا كرهوا فكراهيتهم لا حجة فيها، لا حجة فيها، بل كراهيتهم أمر طبيعي، طبيعي لا بمعنى أنه نجيزه لهم، لكن بمعنى أنهم ما داموا لا يرون هذا المنهج التصحيحي فإنهم لابد أن يكرهونه، وإذا كرهوه خالفوه. فهذه الكراهية وهذا الخلاف لا عبرة به، ولذلك ذكره هنا يذكر عارضا من العوارض لكن لا يلتفت إليه، فيقول: وإن كره المخالف ماذا كره؟ كره ألا يرفع الحق مناره، أو كما قال هنا: لا حجة فيها على الحق ألا يرفع مناره ولا تكشف وتجلى أنواره. إذا كره أن يرفع الحق ويعلو مناره وتكشف وتجلى أنواره، فما العبرة في كراهيته؟ لا عبرة بكراهيته في ذلك، بل تعتبر كراهيته عارضا من العوارض التي يجب على صاحب الحق أن يصبر عليها، يجب على العالم وهو يأخذ بالعزيمة أن يصبر على ذلك ويمضي في طريقه. اقرأ. قال: فقد خرج أبو الطاهر، فقد خرج أبو الطاهر السلفي بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، علم الناس القرآن وتعلم، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق، وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. بعض المعاني التي اشتمل عليها هذا الأثر، هذا الحديث، معاني صحيحة، كقوله هنا: وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، هذا وردت به النصوص، وهو ما يشير الشاطبي فيه إلى الاستدلال. لكن هذا الأثر المذكور وقوله زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق، هذا الحديث موضوع، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وفي رواته محمد ابن مجيب سماه بعضهم تدليسا همام القرشي، قال ابن معين: كذاب عدو الله، وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث. فهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، وأبو الطاهر السلفي المذكور هنا هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الحافظ الكبير، توفي 576. فهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة. أي نعم، اقرأ. قال أبو عبد الله القطان: وقد جمع الله له ذلك كله من إقراء كتاب الله والتحديث بالسنة أحب الناس أم كرهوا، وترك الحدث حتى إنه كان لا يتأول شيئا مما روي تتميما للسلامة من الخطأ. وهذا الكلام صحيح، وما ذكر في الحديث السابق من هذا المعنى فهو صحيح، لكنه ثابت بطرق أخرى كما هو معروف في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الوضاعين إذا أرادوا أن يضعوا حديثا أدخلوا مع المعنى الصحيح معنى فاسدا، أدخلوا مع المعنى الصحيح معنى فاسدا، ليكون المعنى الصحيح مروجا للمعنى الفاسد. هنا على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ، عن ابن حكى عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس أن بلدنا كثير البدع، إن بلدنا كثير البدع، وأنه ألف لهم كلاما في الرد عليهم، فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه، فهذا لا بأس به. وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه، أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك. هذا ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك عند ترجمته لابن فروخ، وهو أبو محمد بن عبد الله الفارسي، فقيه وقته، وولد عام 115، ولقي أبا حنيفة والثوري، وتوفي عام 175. الشاطبي هنا لما ذكر ما سبق أراد أن يشير أن الأدلة التي ذكرها فيما سبق توجب عليه أن يعزم على كتابة هذا الكتاب. أراد أن ينقل قولا لمالك بن أنس أنه نهى ابن فروخ لما كتب له قال إن بلدنا كثير البدع، وذكر أنه ألف كلاما للرد عليهم، فنهاه مالك عن ذلك. لماذا نهاه الإمام مالك عن ذلك؟ تفضل. أحسنت، يعني خشي أن يكتب كتابا ضعيفا أو أن يرد بقول ضعيف لا يكون قويا على أهل البدع في كشف الشبهة وإقامة الحجة. ولا شك أن من كتب ردا ضعيفا أو اعتمد على كتاب ضعيف في ذلك فإن رده سيكون ضعيفا وسيلزم أهل البدع بدعهم ويردون عليه ويقولون ما قاله لنا ليس بصحيح. فهنا لا يجوز له أن يكتب، بل يترك الكتابة لمن هو ويترك الرد لمن هو أقوى منه ولمن هو أعلم. فالإمام الشاطبي يقول إذا نظرت فيما يجب علي من إقامة السنة والرد على البدع وحاجة العصر إلى ذلك رأيت أن هذا الأمر واجبا علي لازما، وإذا سمعت كلام مالك خفت، أي خفت أن لا يكون كتابي وردي قويا، فحينئذ أكون بذلك قد قدمت شيئا ضعيفا لأهل البدع يستطيعون أن يردوه ويستمسكوا ببدعهم. فعلى هذا إذا نظر في الأول قوي وأخذ بالعزيمة على الكتابة، وإذا نظر في مثل قول مالك وخوفه على نفسه ألا يكون جوابه قويا فإنه يتردد في ذلك. ولذلك قال اقرأ. وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام، وشياع هذا النكر وفشو العمل به وتظاهر أصحابه يقضي لمن له بهذا المقام منة بالإقدام دون الإحجام، لأن البدع قد عمت وجرت أفراسها في غير مغير من غير مغير ملء عنتها. هذا مثل عند العرب تشير إليه إلى أن إذا بلغ الأمر مداه قالوا جرت أفراسها من غير مغير ملء أعنتها، يعني كأنها ذهبت أو ذهب أهل البدع في قولهم كلما ذهب. أي نعم. لأن البدع قد عمت وجرت أفراسها في غير مغير من غير مغير ملء أعنتها. وحكى ابن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات. ابن وضاح هذا ذكره في غير موضع، هو الإمام الحافظ محدث الأندلس أبو عبد الله مولى عبد الرحمن الداخل، وتعرفون عبد الرحمن الداخل الذي انطلق إلى الأندلس وبنى بها دولة الإسلام، ولد عام 199، كان ورعا زاهدا عالما بالحديث وطرقه وعلله، صبورا على نشر العلم، من كتبه البدع المنهي عنها والقطعان كما ستأتي إشارة المصنف إليه، وله أيضا كتاب العباد والعوابد، توفي عام 287. نعم. اعلم يا أخي، هذا هنا ينقل رسالة أسد بن موسى وهو أسد بن موسى ابن إبراهيم الأموي، يقال له أسد السنة، ولد عام 132، وكان حريصا على السنة شديدا على أهل البدع، توفي 212. ولاحظوا أن المنهج الشاطبي الآن يحوم حول أمثال هؤلاء لكي يتقوى بهم، ومن أراد نصر السنة فلا بد أن يكون بين أهلها. وأما المكتوب له، قال هنا أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات. أسد بن الفرات هذا هو مقدم المجاهدين، وهو القاضي العلامة الأمير أبو عبد الله الحراني، ولد بحران عام 144 هجرية، وروى الموطأ عن الإمام مالك، توفي عام 213. فسيذكر هذه الرسالة التي كما سترون يؤكد فيها أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي عندما كتب إلى أسد بن الفرات ينصره ويؤكد ما قام به في نصرة السنة. اقرأ بارك الله فيك. اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، وأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب الله، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. واعتد به أو واعتد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في مقدمة السنن عن أنس بأطول من هذا، ويشهد للأحاديث في هذا المعنى ما رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والحديث واضح الدلالة للتنبيه على أمر لما كان الناس يفقهون هذه الأحاديث حق فقهها، لا شك أن ذلك كان حماية لواقع المجتمع الإسلامي. تأمل لو أن الناس فقهوا هذا الحديث فصار كل منهم يدل على أجر، على يدل على سنة، يدل على علم، بلغوا عني ولو آية، ثم تعدى هذا الخير لغيره، فلا شك أن هذا أعظم من عمله، لأن عمله في خاصة نفسه هو له لا يتعدى إلى غيره، فلا يتعدى له الأجر، وتعليمه لغيره يتعدى فيه أجر، يتعدى له الأجر فيه، ويتعدى فيه الخير لسائر الناس. فلو أن كل واحد فقه معنى هذا الحديث فإنه سيقوم بما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبلغوا عني ولو آية، ولا شك أن في ذلك أجرا عظيما، كما قال هنا أسد بن موسى: فابشر يا أخي بثواب الله، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. لأن الأعمال الأولى كالصلاة والصيام والحج هي أعمال خاصة به، والجهاد وإن كان أثره يتعدى لكن العلم أفضل، لأن العلم به صلاح العباد والبلاد. قال: وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإحياء الكتاب والسنة ونشرها وتعليمها للناس لا شك أن هذا فيه أجرا عظيما، دل عليه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي المقابل لو حضر كل إنسان من أن يدعو إلى ضلالة، أن يعمل بها وأن يدعو إليها، لانقطعت سبلها ولما انتشرت في واقع الناس. ولا شك أن من عمل بضلالة أو ببدعة أو بمخالفة ثم تعدى ضررها إلى غيره فلا شك أنه وقع في أمر خطير وظلم نفسه، وأي شيء أشد من أن يكون إثم من عمل بذلك على ظهره إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك هذه الأحاديث التي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا المنهج الذي بلا ريب أن فيه محافظة عظيمة على واقع المسلمين لو أنهم عملوا بذلك وأحسنوا العمل به. طيب اقرأ بارك الله فيك. فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله، وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها، يذب عنه أي يذب عن الإسلام وينطق بعلاماتها. هذا رواه ابن الوضاح في البدع أيضا والنهي عنها، وأبو نعيم في الحلية، وهو مشاهد، إذ إن التجديد والحمد لله في جميع العصور لا ينقطع، ولذلك جعل الله عز وجل في كل عصر من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أي نعم. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا. الحديث رواه أحمد في المسند وأصله في الصحيحين في قصة فتح خيبر، قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أي نعم. اقرأ بارك الله فيك. وأعظم القول فيه: فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر. لاحظوا بارك الله فيكم، لو أن كل صاحب علم وطالب علم كان له صحبة، وكل عالم كان له أصحاب، فما أكثر العلماء، وأن تكون صحبتهم وألفتهم على مثل هذه المعاني العظيمة. فلاحظوا قوله: فادعوا فاغتنم ذلك وادعوا إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة، أي قوم تألفهم، وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك. وهذا الذي جرى عليه شأن السلف الصالح، فإن العلماء ما زال لهم طلاب علم وأصحاب، حتى عرف أن هؤلاء أصحاب الشافعي، وأن هؤلاء أصحاب أحمد، وأن هؤلاء أصحاب مالك، وهم كلهم من أهل السنة والحمد لله، وكذلك في بقية علماء السلف. فبهذا قاوي أهل السنة على نشر الحق وعلى إقامة الكتاب والسنة، فإن بها صلاح العباد والبلاد. أي نعم. فاعمل على بصيرة ونية حسنة، فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر. اعمل على بصيرة أي على علم، وعلى نية حسنة أي خالصة، لا تقصد بذلك وجه الناس، ولا تقصد بذلك الرياء، ولا تقصد بذلك السمعة، ولا تقصد بذلك التكثر من الخلق وأن يقال لك كذا وكذا وكذا، وإنما تعمل ابتغاء وجه الله عز وجل، وتعمل على بصيرة من الكتاب والسنة. نعم. فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحيي كتاب الله وسنة نبيه، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. نعم. وهذا لا شك مما شجع الإمام الشاطبي على أن يكتب كتابه هذا، وهذه الرسالة بين هذين العالمين الجليلين نقلها ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها. أي نعم. انتهى ما قصدت إراده من كلام أسد رحمه الله، وهو مما يقوي جانب الإقدام مع ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه خطب الناس، فكان من جملة كلامه في خطبته أنه قال: والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت، أو أن أميت بدعة قد أحيت، لكرهت أن أعيش فيكم فواقا. ولا شك هذا رواه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية ولا شك أن هذه المنزلة منزلة عظيمة، لأن هؤلاء العلماء الربانيين يعلمون أن ما عند الله خير لهم مما هم فيه في الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خير ماذا اختار؟ اختار ما عند الله. فالدعاة والعلماء إذا وفقهم الله للبصيرة والحق فإن ما عند الله خير لهم، وما يقومون به في الأرض إنما هي تبعة وعمل ومؤونة ومسؤولية، وإلا فإن ما عند الله خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خير اختار ما عند الله، وهذا هو شأن الصحابة، كانوا يعملون ويجاهدون ويصبرون على الأذى ويتحملون أشياء كثيرة، لكن كانت قلوبهم عند ربهم ينتظرون متى يستريحون ويذهبون إلى الله عز وجل. ولا يعني هذا أنه لن تتحقق مقاصدهم في الأرض من إقامة الحق ونصرة الشريعة وإقامة الجهاد في سبيل الله، كلا، بل تحققت مقاصدهم، لكن فرق بين أن يتعلق قلبك بهذه المقاصد وبين أن يتعلق قلبك بما عند الله عز وجل. فإنه إذا تعلق قلبك بهذه المقاصد قد تضعف أو قد لا يتحقق بعضها، فيصيبك في ذلك الضعف والخور، وقد تغفل فتصبح هذه المقاصد هي نصب عينيك، مع أنها هي مقاصد شرعية، ولا شك أنها من الواجبات وهي من الأمور المشروعة الواجبة التي لا يقوم أمر الإسلام إلا بالعمل لها، لكن في شدة الابتلاء وفي كثرة الأهواء وفي قلة المعين والمساعد إذا ارتبط قلبك بها ونسيت ما عند الله من الأجر والمثوبة فقد تضعف. ولذلك علق يا عبد الله قلبك بما عند الله عز وجل، وتأملوا هذه الحكمة البديعة من عمر بن عبد العزيز، فإنه يقول: والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت، أو أن أميت بدعة قد أحيت، لكرهت أن أعيش فيكم فواقا. فإذن ليس قلبه متعلق بالأرض، وليس قلبه متعلق بالدنيا، وليس قلبه متعلق بالتكثر من الخلق، وإنما له مقصد، إن تحقق فالحمد لله، وإن لم يتحقق فلا يكره أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه المنزلة العظيمة من أمثال هؤلاء العلماء الربانيين، والفواق ما بين الحلبتين من الوقت، انظروا كيف اختصر الحياة، والحياة في حقيقتها أشبه بذلك، الفواق هو الوقت القصير الذي بين الحلبتين، لما يحلب الإنسان ناقة أو شاه فإذا توقف ثم عاد يحلب، الوقت الذي بين هاتين الحلبتين يشبه الدنيا به، فيقول: كرهت أن أعيش فيكم مقدار هذا الوقت، لولا أن أعيش لهذا الأمر، وهو نصرة الإسلام وإقامة الشريعة وإقامة الحجة ونشر العلم وإقامة السنة. نعم. وخرج ابن وضاح في كتاب القطعان، هذا الكتاب في الحديث له لابن وضاح، نعم، حديث الأوزاعي أنه بلغه عن الحسن أنه قال: لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله، فإذا وافقوه حمدوا الله، وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل وهدى من اهتدى، فأولئك خلفاء الله. وفيه عن سفيان قال: هو سفيان بن عيينة، نعم، أسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. فوقع الترديد بين النظرين، ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوة. كلام سفيان بن عيينة رواه ابن نعيم في الحلية، ولاحظوا الآن أنه اجتمع له ما يشجعه على كتابة هذا الكتاب، ولاحظ استعماله الأدلة الشرعية التي تؤكد عليه القيام بهذا الواجب. يعني ما فرح أن عنده كتاب مليء بالآيات والأحاديث وبدراسة أمور الفرق ومعلومات كثيرة على البدع، ما فرح بذلك مباشرة فقال: أكتبه وأطبعه وأنشره، بل يتأمل ماذا يتوجب عليه في حقه، أيقوم بهذا الذي وفقه الله إليه واجتمع له في صدره فيكتبه وينشره، أم أنه يترك هذا على غيره من علماء الإسلام. فترجح له بالأدلة التي سبقت وهي كثيرة أنه يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم في ذلك ويكتب هذا الكتاب. ونظر في كلام مالك لبعض أصحابه فتخوف ألا تكون كتابته كتابة مناسبة في الموضع قوية في مثل هذا الباب، فما زال يذكر من الأخبار ومن سير الصالحين ويذكر من أقوالهم ما ينظر فيه ويتأمل، ثم عاد بعد ذلك يعرض ما عنده على أصحابه ويشاورهم. نعم اقرأ. ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محل السويداء، وقاموا لي في عام السويداء هي حبة القلب، يعني أصحابه الذين يحبهم هذه المحبة العظيمة. نعم. وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء. وهذه الصحبة النافعة، أن تصحب قوما يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر ويناصحونك ويكشفون بعض أدوائك ويضعون لك الدواء، هذه الصحبة النافعة. أما من لا ينفعك بمثل ذلك فلا حاجة لك في صحبته. أي نعم. فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات، فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا، وسميته بالاعتصام، والله أسأل أن يجعله عملا خالصا ويجعل ظل الفائدة به ممدودا لا قالصا، والأجر على العناء فيه كاملا لا ناقصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. أين؟ وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في جملة أبواب، وفي كل باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه ومن جر معها من الفروع المتعلقة به. بارك الله فيك. نعرض أسئلتكم. كم بقي من الوقت؟ 25. أول سؤال يتعلق بالوقت، يقول بعض إخوانكم لو كان الدرس ساعة فما رأيكم؟ ساعة ونصف ولا ساعة؟ اللي بساعة ونصف يرفع يده مشكورا. طيب، يقول السائل: كتب أحد الكتاب مقالا كلاما مفاده ومضمونه أن الإيمان ليس مقتصرا على ملة الإسلام، وأن كل من عبد الله بأي صورة من الصور ولو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينجو، وقصده إذا عبد الله على أي صورة من الصور أي على أي دين من الأديان المنسوخة. وهذا يحتاج إلى جواب وتدريب أيضا للطلبة على الجواب، فمن يكتب جوابا علميا يلتزم فيه بالمنهج العلمي الصحيح ويفند فيه هذا الرأي. طيب، بارك الله فيك. تكتب أنت؟ أكتب. هنا أسئلة، يقول: فصل شيخ الإسلام للدعاء الخلفاء في الخطب، فأي مرجع إن أمكن؟ وأيضا مسألة تتعلق بالدعاء الخلفاء الراشدين في الخطب، وأيضا سؤال: أين ذكر ابن تيمية الكلام على الدعاء الخلفاء المتقدمين؟ ومثل هذا المعنى نرجو ذكر مصدر كلام شيخ الإسلام في مسألة الدعاء الخلفاء. هذه المسألة التي ذكرها الشاطبي من باب التدريب لكم على المنهج العلمي، لأن الإنسان ينبغي أن لا يأخذ الكلام كلاما عاما بل يدرب نفسه على البحث والعلم، فأنا رجعت لكم إلى بعض المراجع المتخصصة بهذا الموضوع، ولكم أيضا أن تراجعوها. وأملي عليكم هذا، فمن لم يستطع أن يكتب يرجع إلى الشريط فيما بعد. مسألة الدعاء للخلفاء، من المعلوم أن الدعاء المطلق للخلفاء والمجاهدين والمرابطين وللمسلمين الأموات منهم والأحياء وكذلك لولاة الأمور من أهل السنة مشروع بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وهي كثيرة. ولعل مما يؤكد هذا قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي هذا هو شأنهم، شأن المسلمين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ولذلك لا بد أن تفهموا كلام الشاطبي حتى لا يقول قائل عنه أنه يرى أن الدعاء لا ينفع، لأنهم في عصره ماذا قالوا؟ قالوا يرى أن الدعاء لا ينفع. وما أشبه ذلك من الدعاء بالهداية والصلاح والتمكين والنصر، ولا ريب أن الإكثار من ذلك مشروع وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله بعيدا عن الرياء والسمعة. هذا بالنسبة للدعاء المطلق. حكم الدعاء المقيد في الخطبة على صفة مخصوصة وبطريقة ملتزمة. الشاطبي بحث الأول ولا الثاني؟ بحث الثاني. الكلام عند الشاطبي رحمه الله في الدعاء المقيد في الخطبة على صفة مخصوصة وبطريقة ملتزمة. ولذلك لما قالوا له: أنت تنكر الدعاء، تنكر فائدة الدعاء، ظلموه في ذلك. ذكر العلماء أن الخطبة أركانا وواجبات وسننا، ثم اختلفوا في الدعاء في الخطبة. القول الأول أن الالتزام به، وهذا ما ذكره الشاطبي، والصمود له في كل خطبة لم يرد عن السلف الصالح. وممن ذكر أن الالتزام بالدعاء على وجه الدوام والصمود له، أنتم إذا راجعتم الكتاب تذكرون كلام أصبغ قال: يدعو للمجاهدين والغزاة، قال: عند الحاجة، وأكره أن يصمد له. إيش معنى أكره أن يصمد له؟ أن يستمر فيه فيظن الناس أنه في حكم الإلزام وفي حكم الشرط وفي حكم الوجوب. وممن ذكر ذلك ومن ذكر أن الالتزام بالدعاء لهم على وجه الدوام والصمود له في الخطب غير مستحب، ذكر ذلك من التابعين عطاء، قال بأنه محدث، وقال به القاضي من الحنابلة، والعز بن عبد السلام من الشافعية. طبعا الأول مذكور في المغني لابن قدامة الجزء الثاني 230، وكلام العز بن عبد السلام مذكور في الفتاوى له صاد 48. وأيضا ذكره أصبغ الشاطبي من المالكية، وهذا مذكور في الاعتصام. وذكر الشيخ الألباني أن الالتزام بذكر الخطباء للخلفاء والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم من بدع الخطب، ذكر ذلك في الأجوبة النافعة صاد 65. فلاحظوا الآن البحث منصب على هذا المعنى. القول الثاني أن ذكرهم والدعاء لهم مستحب، ذكره ابن قدامة في المغني، ونقل فعله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وأبي بكر، وأنكر عليه ضبة البداية بعمر، أنكر عليه أحد أهل العلم البداية بعمر، قيل الدعاء لأبي بكر قبل الدعاء لأبي بكر، ورفع ذلك إلى عمر فقال: أنت أوثق منه وأرشد، يعني عليه أن يبدأ بأبي بكر ثم بعد ذلك يبدأ يثني بعمر رضي الله عنهما. وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام في منهاج السنة الجزء الرابع صاد 156. قال ابن قدامة، طبعا هذا الأثر أنا ما خرجته لكن ذكر شيخ الإسلام وذكره أيضا ابن قدامة، قال ابن قدامة: ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه. وقال النووي ذكره عنه جامع الفتاوى الشيخ محمد بن القاسم النجدي، قال النووي: الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق ونحو ذلك مستحب بالاتفاق. بقي النظر في موضع النزاع إذن. ما هو موضع النزاع؟ والمتأمل في موضع النزاع يجد أن ما ذكره شيخ الإسلام يصلح سببا للترجيح، ما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة يصلح سببا للترجيح بين القولين. وقد بين رأيه في هذه المسألة كما يلي: أولا أن هذه المسألة من حيث الواقع اختلف فيها علماء السنة، وعادة شيخ الإسلام في بعض الأمور يدرسها، يدرس الأمر من أكثر من وجه، يدرس نشأة الخلاف في المسألة، ويدرس ما يتعلق بها من وقائع، ثم بعد ذلك يذكر رأيه محاولا أن يذكر ما ترجح له. قال رحمه الله: إنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة، بل كثير من خطباء السنة بالمغرب وغيره لا يذكرون أحدا من الخلفاء باسمه، وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون. فإذا كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا فبعض أهل السنة يفعله، وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة يتركه، فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة. ثانيا: أن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة إنما فعلوه تعويضا عمن يسبهم ويقدح فيهم من الروافض. ثم قال: وإذا علم المفتي، وعلى المفتي إذا علم أن مقصود المستفتي له في مسألة ذكر الخلفاء قصده أن يترك ذكرهم ليقدم عليهم غيرهم كما صنعت الروافض، فلا يفتيه بمنع ذكرهم. ولذلك أي مسألة لا بد أن تدرس الحيثيات التي نشأت فيها. ولاحظوا الآن أن كلام الشاطبي إنما هو على الالتزام، وكلام مالك وكلام أصبغ إنما هو إذا صمد على ذلك فكان كالشرط والواجب، بحيث إذا تركه أحد أنكر عليه كما صنع مع الإمام الشاطبي. قال هنا: فإذا علم المفتي أن مقصود المستفتي له في مسألة ذكر الخلفاء قصده أن يترك ذكرهم ليقدم عليهم غيرهم كما فعلت الرافضة، فلا يفتيه بمنع ذكرهم. ذكر ذلك في الجزء الرابع صاد 165. بل في مثل هذه الحالة قال رحمه الله: يصير ذكرهم مأمورا به ردا على أهل الأهواء. ثالثا: أن هذه المسألة خلافية اجتهادية عند شيخ الإسلام. قال الجزء الرابع 167: الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر وفي الدعاء لسلطان الوقت ونحو ذلك، إذا تكلم في ذلك العلماء أهل العلم والدين الذين يتكلمون بموجب الأدلة الشرعية كان كلامهم في ذلك مقبولا، وكان للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر على فعله من الخير، وخطأه مغفور له. رابعا: أن ما أنكره الشاطبي وغيره من عدم الدوام على ذلك حتى وإن كان للمجاهدين والغزاة والخلفاء، وأنه لا يصمد له كما قال أصبغ من المالكية، أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: إن أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض. ويقول أيضا: ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة لم ينكر عليه. وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية أوسع من درس هذه المسألة، وبين أسباب الخلاف فيها، وأنه لا ينكر على المخالف فيها، ولا يرى المداومة على الدعاء وذكر الخلفاء حتى يشبه الواجب، بل يقتصر في ذلك على قدر الحاجة، كما بين ذلك في الرد على الرافضة عندما طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فلأهمية هذا الأمر، وحتى لا يظن بالإمام الشاطبي عندما قال ما ذكره في الكتاب، حتى لا يظن به ظنا غير صحيح، ويقال فيه كما قال كثير من المتأخرين في زمنه يرى أن الدعاء لا ينفع، أحببت أن أفصل لكم القول في هذه المسألة. هذا سائل يقول: ما هي الكتب التي ننصح طالب العلم المبتدئ بها من كتب العقيدة؟ يمكن هنا ذكر بعض الكتب، منها شرح الأصول الثلاثة لابن قاسم النجدي، وأيضا شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين. ثم بعد ذلك يتدرج يقرأ كتاب قرة عيون الموحدين، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. وهناك أيضا كتاب 200 سؤال في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي. يقول أن الشاطبي، أو ذكرتم تقسيم الإمام الشاطبي للصوفية إلى صوفية أول كالحسن وغيره رحمه الله، وإلى متأخرين من الجهلة والمبتدعة، فهل هذا التقسيم صحيح؟ وهل يصح إطلاق صفة التصوف على أعلام المسلمين من الزهاد والعباد؟ الجواب على ذلك إنما يتبين بالكشف عن مصطلح المصنف وما أراد بيانه، لأنك أنت إذا قرأت الكتب لا تملك أن تقرأ كل كتاب فلا تجد فيه إلا ما يروق لك. الإنسان ليس بمعصوم، فقد يستدل مثلا بحديث موضوع، فإذا قرأت أو درست أو تعلمت أو شرح هذا الكتاب ينبه على مثل ذلك. هذا المصطلح خاص بالمصنف. قبل أن نقول أصاب أو أخطأ لا بد أن نسأل عن مقصده في ذلك، ماذا قصد بهذا المصطلح. في وقته كان للتصوف كما ذكر كان له غلبة وانتشار، فأراد أن يبين للمتصوفة المتأخرين الذين كثرت فيهم البدع والأهواء، أراد أن يبين لهم أن هناك من الأئمة الذين ينتسبون إليهم مثل الحسن البصري وغيره، هؤلاء أئمة زهاد عباد التزموا الزهد الصحيح المشروع والتزموا العبادة المشروعة ولم يخالفوا عن الكتاب والسنة، فإن أردتم الاقتداء فاقتدوا بهم واتركوا ما أنتم فيه. فكأنه يقول أولئك على ما تقولونه من حب الزهد والتصوف بمعنى الزهد والعبادة، فأولئك هم الأول في ذلك فالزموا طريقتهم واتركوا طريقتكم في التصوف المحدث. فأراد أن يجعل لكل شيء اسم، فسمى الأول التصوف الأول كما سيأتي، التصوف عند الصوفية الأول كما ذكر في كتابه وكما سيأتي معكم، وأشار إلى التصوف المنكر الذي جاء في متأخر الزمان. وافقت على مصطلحي أو لم توافق، لكن لابد أن توافق على المعنى إذا كان المعنى صحيحا. فالمعنى الذي ذكره عن الحسن وغيره صحيح، لأنهم قوم عباد زهاد زهدوا في الدنيا لكن التزموا طريقة الكتاب والسنة. فكون الشاطبي يحيل المتصوفة إلى الالتزام بما يقولون هذه دعوة صحيحة. وإذا نظرت في إنكاره للتصوف الذي هو تصوف المصطلح عند المتأخرين فإنكاره لذلك إنكارا صحيحا، فإنكاره لذلك إنكار صحيح. فينبغي أن تنظر في هذا وفي هذا، ولك بعد ذلك ألا توافق على التسمية الأولى فتسمي أولئك السلف الصالح، ولست بحاجة أن تسميهم الصوفية الأول. يقول هنا من خلال التتبع والاستقراء لمواقف الإمام الشاطبي مع قومه لم أجد التدرج في بعض الأمور كما ذكر، لأن الشاطبي قال ثم بدأت أتدرج معهم في بعض الأمور. يقول السائل لم أجد التدرج في بعض الأمور كما ذكر إلا أن يكون ما أنكره هو مقصوده في التدرج، فكيف تفسر قوله فأخذت في ذلك على حكم التدرج في بعض الأمور؟ إذا أردت أن تعرف هل أخذ بالتدرج أو لا لابد أن ترجع لدراسة سيرته مفصلة من الناحية التاريخية، وهذا قد تستطيعه إذا وجدت معلومات، وقد لا تستطيعه، فأنت ما عليك إلا أن تصدقه. هو يقول لك أنا تدرجت معهم، ولا شك أنه إذا قال ذلك فإنه صادق إن شاء الله، فلما ذكر لك ذلك فاقبل ذلك منه. وأما إن أردت أن تتأكد على سبيل الاستقراء والتتبع فارجع إلى دراسة العصر الذي فيه ودراسة حياته مفصلة. هذا يسأل يقول أخبركم أني أحبكم في الله أحبك الله فيما أحببتني فيه، ويقول وأرجو وأنا لست متعصبا لأحد وأريد أن أتعلم منهج السلف الصالح، ثم يذكر عمن يأخذ علمه، لعل ما ظهر في المقدمة يدلك على أن العلم ينبغي أن يؤخذ عن أهله المتحلين به، العالمين العاملين المتبعين له على الوصف الأول الملازمين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذابين عنها الداعين لها المحذرين من البدع، فعليك بهم تربت يداك. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله، ما المقصود المتأخرين؟ وهذا قد تم الجواب عنه في من خلال الدرس. هذه أنتم تجاوبون عليها. يقول هذه الورقة وجدتها إحدى النساء مع خادمتها وتريد أن تعرف ماذا بهذه الورقة، حيث أن فيها كلمات لا تعرف وحروف لا تقرأ، وتقول الخادمة أنها تستخدم هذه الورقة إذا تعبت، فبماذا تنصحونها حيال هذه الخادمة؟ هذه الورقة أحد يستطيع عقله من شيء؟ هذه طبعا الخطوط ظاهر فيها مذكور فيها بعض الآيات والأحاديث، ومذكور فيها رموز ورقوم كثيرة، 3900 وكذا، 1600 وكذا، أرقام متعددة حوالي 10 أرقام. أيضا مذكور فيها نجوم، مذكور فيها ألفاظ لا تقرأ، يعني اسمحوا لي أقرأ لكم: يا حلطح يا جملح يا كذا، وأظنكم عرفتم الآن ماذا فيها. هذه بعض ألفاظ السحر تستخدم على مثل هذا المنوال، فعليه أن يعلمها ويربيها ويأتي لها ببعض الأشرطة التي تتناسب مع لغتها، ويأخذها بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتألفها على السنة، ويعلمها الصواب حتى ترجع عما هي فيه. هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.